بالنور والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقيت بشاب صغير في السن، قصة شوية غريبة. كان يذهب للبحر كلما اشتاق لأبيه المتوفى، وكان واضح حجم الحرمان الذي يعانيه هذا الشاب جراء وفاة والده. مع أنه لما نسترسل في الحديث عن جدته اللي ربته بعد وفاة والده، والده بالمناسبة توفى غرقا في البحر، ويمكن هذا اللي يخليه يعني في ارتباط بينه وبين الذهاب للبحر كلما تذكر والده رحمة الله عليه. وهي حكيني عن جدته، اتضح أنه الجهد اللي بذلته هذه الجدة لتوفير الحب والرعاية والحنو الحقيقة كان جهد كبير تشكر عليه. يعني مع ذلك يبقى للأب في نفس كل منا مكانا قد يسده غيره ولو يعني جزئيا، وقد يسد لفترات مثلا قصيرة، عند البعض قد يسد لفترات طويلة، لأنه الأب أساسا إما أنه ما هو موجود في حياة الابن أو الابنة حتى لو كان حي يرزق. أنه أنا أعتقد جازما أنكم حتوافقوني على هذه المقولة، كثير من الأبناء والبنات أيتام وأباؤهم أحياء، وأحيانا أمهاتهم ممكن يكونوا أحياء وهم يتيمي الأم. وربما في بعض الحالات تبقى مكانة الأب شاغرة، ما حد يستطيع أن يسدها أو يملأ هذا الفراغ. كان يروح للبحر هذا الشاب ويجلس في طرف السقالة، والسقالة هي الجزء الممتد داخل البحر، مبني من الإسمنت وممتد أو من الخشب ممتد داخل البحر. يقول أروح أجلس، وإذا كان في موضوع أبغى أستشيره فيه أحكيه، أحكي له كان وصار وجرى إلى آخره، وبعدين أجي أقول لي ها يا أبويا إيش رأيك، موافق ولا ما أنت موافق. يقول عملت قاعدة بيني وبين نفسي أنه إذا هبت نسمة رقيقة وموجة حنونة كده فهذا يعني أنه هو موافق على الاقتراح، أما إذا هبت موجة قوية بعد طرح السؤال فيقول معنى ذلك أنه يعني هو غير موافق. يقول كنت أحس بأنسام أبي قريبة مني، كنت أستشعر عطفه وحنانه، يعني هذا زي ما يقولوا العطف والحنان اللي افتقدتهم منذ أن كنت صغير. أحيانا هو جالس يروي الحقيقة الأحداث، يقول إذا رأيت أب ومعاه ولده أتذكره، فيحز في نفسي أحزن وأفتقد كلما رأيت يد طفل أو يافع يعني ماسك بيد أبيه أو يضحك معاه أو يلعب معاه أو يجري معاه. يقول يا ما مر علي ليالي كل ما وضعت رأسي على وسادتي بكيت بكاء مر، وتجول في ذاكرتي صور الآباء الذين يتحدثون لأبنائهم. وكثيرا ما كانت المشاعر بالنسبة له تولد العبرات التي تخنق، يقول كانت تخنقني وأنا حتى في وسط أقاربي اللي هم الصبية أو الشباب الصغار اللي لهم نفس السن. قلت يعني هل معنى هذا أنه جدتك قصرت معك؟ قال إطلاقا، أنا عن نفسي أقولها بي يعني بكل صدق، أنا مهما عملت لجدتي لن أفيها حقها، كانت للأب وكانت الأم وكانت الجدة والخال والعم، كل الدنيا تمحورت وتجسدت في هذه الجدة. فالحقيقة خلال حديثه ما جاب سيرة أمه إطلاقا، فأقول له يعني أمك معنى كلامك هذا أن والدتك متوفية؟ قال لا، أمي موجودة لكنها آثرت أن تعيش بعيدة عني، تزوجت وعاشت حياتها. والمؤسف أني أنا يعني بين لقاء واللقاء لأمي أحيانا يكون في سنوات، والمؤسف أكثر أنه حتى لما ألتقيها يعني ما أجد منها بكل أسف إلا التأنيب والتوبيخ والملامة وأحيانا حتى الضرب. لذا صارت جدتي هي كل شيء في حياتي وحلت محل الأب والأم والخال والعم كما قلت لك، لكني أفتقد أبي. كانت دموعه تنهمر بطريقة غير عادية، اقتربت منه مسحت دمعه، وأنا نفسي تأثرت الحقيقة من المشهد. فيوم اللي يعني شافني مقبل عليه رمى رأسه على صدري، طبطبت عليه وشعرت يومها بحرارة دمعه تبلل ملابسي. هذه قصة عشتها مع يتيم فقد والده، ولكن الله عز وجل عوضه عن أبيه وأمه بجدة رائعة أغدقت عليه الكثير من الحنان والعطف والرعاية. بعد ما مشى رجعت إلى مكتبي ورجعت بذاكرتي إلى زيارة قمت بها لدار للأيتام الذين لم يرى أحدهم أباه ولا أمه. دول يعني شريحة الأيتام مجهولي الأبوين. شعرت يومها وهم يطالعوا لي، وقلت هذا في حلقة ماضية، كأني نازل من كوكب آخر. اللي يمسك ثوبي واللي يمسك لحيتي واللي يحسس علي واللي يجلس في حجري اللي يمشي لما كنت ماشي يمشي قدامي اللي يمشي جنبي، حقيقة يعني كان منظر عجيب غريب. إلى الآن كل ما تذكرته أشعر بفداحة فقدان الأب والأم. يوم اللي سألت المشرفات عن دار الأيتام تلك قالوا أن هؤلاء الأيتام قل ما يرون رجلا يعيش منذ أن جاءوا رضعا في هذه الدار، واللي يشرف على رعايتهم مجموعة من السيدات الفاضلات لكن كلهم نساء، فقدوا رعاية الرجل الممثل للأب. خرجت من الدار في ذلك الوقت وأنا يعني أستحضر قول المصطفى عليه الصلاة والسلام حين اشتكى له رجل من قسوة قلبه فقال: إن أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. ولا أعتقد أن حرص المصطفى عليه الصلاة والسلام على لمس رأس اليتيم كان عابثا. مسح رأسه وإطعام المسكين مو بس يفيد اليتيم والمسكين، لا، يفيد من يمسح على رأسه أو يطعمه. في حديث آخر يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله. يعني لننتبه هنا، النية مطلوبة جدا ومهمة جدا. كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. في كثير من نتائج البحث النفسي المعاصر تلقي ظلال في منتهى الجمال والروعة على كثير من النصوص التي تندرج تحت أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. الآن ثبت بما لا يدع مجال للشك أن اللمس رسالة متعددة المعاني، فيها الحب، فيها المشاركة، فيها الرحمة، فيها الطمأنينة، فيها الدعم، فيها التشجيع. شوفوا هذه الرسائل اللي هي حب ومشاركة ورحمة وطمأنينة ودعم وتشجيع، ستة رسائل تصل لليتيم. لمسة، يمسى على رأسه، إيش تكلفنا؟ ولا شيء. من يفعل هذا، من أزود، طبعا هذه اللمسة، لكن من يكفى اليتيم، المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول أنه يضمن له الجنة، وفوق هذا الصحبة في الجنة. يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما. أنا وكافل اليتيم كهاتين، وبعدين فرق بينهما. وفي حديث آخر عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات. ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده، يعني كفله وعايش عنده، عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى. في رواية ثالثة تقول: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله وجبت له الجنة. الملفت للنظر أن الله تباركت أسماؤه يضرب المثل بمن يعني بين أمرين، واحد منهم خطير جدا جدا وكلنا عارفين خطورته، وبين أمر آخر نهمله ولا ننتبه إليه. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثلاثة مسائل: التكذيب بالدين، ودع اليتيم، وعدم الحض على طعام المسكين. في رابط بينهم، وهذا الرابط واضح تماما. قهر اليتيم ودفعه وظلمه وعدم إطعامه أو إطعام المسكين وعدم الإحسان إليهما اقترنوا بالتكذيب بالدين. إن الدين سبق وقلنا، وكلنا ينبغي أن يكون هذا الأمر واضح في ذهننا. الدين ليس صلاة وصياما وعمرة وحجا، وزكاة فقط. هذه عبارة عن أجزاء مهمة جدا من الدين، ولكن الجزء الباقي من الدين هو معاملة، هو جانب اجتماعي ينسحب على كل مكونات المشهد الاجتماعي، والأيتام جزء من هذا المشهد، جزء وهو جزء مهم. من لهؤلاء الناس سوانا؟ قولوا لي، من لهؤلاء الناس الأيتام أو المساكين، من لهم سوانا؟ نحن الذين أنعم الله عز وجل علينا إما بمال أو بجاه أو بسلطان أو بعافية أو بمنازل أو بملابس زائدة أو بكل هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. الشخص الذي لا يكون حرصه على دخول الجنة قوي ويكون ضعيفا أو يكون ضعيفا، سوف يدفع اليتيم والمسكين ثمنا لمثل هذا الحرص الضعيف. وهذا الإنسان، هذا الإنسان اللي هو اليتيم والمسكين، يحتاج ما يحتاجه إليه بقية الأطفال. هو ليس، يعني ليس بعيدا عنهم، هو مثلهم، له نفس الحاجات اللي لهم، الاحتياجات أو الحاجات العضوية والحاجات النفسية. ربما الحاجات العضوية تؤمن في دور الرعاية. أنا أشهد أن دور الرعاية التي زرتها يعني فيها قدر من الإنفاق على الأيتام، الإنفاق المادي الكثير، وفي اجتهاد في اختيار الناس الذين يتعاملون مع هؤلاء الأيتام بحيث يكونوا يعني ناس معطائين وحنونين. ولكن مع ذلك مهما حصل ما في واحد يقدر يعوض عن حنان الأم أو حنان الأب، لكن هم يجتهدوا جزاهم الخير، هم يجتهدوا جزاهم الله خير. يحتاج هؤلاء الأيتام إلى إشباع حاجاتهم النفسية، وبالتحديد الحاجة إلى الحب. فإذا هو بأمس الحاجة لأن يشعر بأنه محبوب، وهذه اللمسة وهذه المسحة على شعره هي وسيلة من وسائل تحقيق ستة أمور. لكن بالمقابل لا ينبغي إطلاقا أن يفكر أحدنا بقهره أو بظلمه. الأحداث العالمية الآن تشير إلى أن هناك دولا وظفت حاجة هؤلاء الأيتام إلى الإشباع، يعني الحاجة إلى الانتماء على سبيل المثال، وظفتها بعض الدول في حروبها الخارجية، فوعدت هؤلاء الشباب المقاتلين أنهم إذا عادوا منتصرين إلى بلادهم اللي هي يعني البلاد التي يقيمون بها، فستمنحهم هذه الدولة جنسيتها. شوفوا كم هذه الحاجة مهمة عند البشر، الحاجة إلى الانتماء. هم أيتام، ما عمرهم شعروا بالانتماء لأسرة. يمكن عندنا يعني في بلاد المسلمين قضية التبني والرعاية بفضل من الله عز وجل لا يفعلها إلا الناس الذين يخشون الله عز وجل، ولذلك نجد منهم قدر كبير جدا من الحب والحنوة على هؤلاء الأيتام. المؤسف أن مثل هذه الدول توظف حاجة هؤلاء الأيتام إلى الانتماء في قتل الآخرين، وبعدين قبل ما يقدموا على عمليات القتل هذه يأخذون هذا الوعد: إذا عدتم منتصرين سنمنحكم جنسية هذه البلد كي تعيشوا في ظلها. اليتيم مخلوق يحتاج أن يعيش بيننا ويشعر بأنه واحد منا، وأنه محترم وأنه مقدر، وأننا نعتبره فردا له كل الكرامة التي يشعر بها غيره من الناس الذين يعيشون بين والديهم. عندها لو نجحنا في إشعاره، في إشباع هذه الحاجات في نفسه، سينشأ وهو سوي الشخصية، وسيعيش في مجتمعه مطمئنا، له حامل غل وله حامل حقد على الآخرين الذين عندهم ما يفتقده هو. ولن تستطيع بالتالي عصابات الإجرام والإرهاب أن توظف لإلحاق الأذى بالآخرين، ولن تستطيع أيضا عصابات المخدرات أن تستفيد من طاقة العدوان المخزونة لديه نتيجة شعوره بالغبن والظلم والقهر الذي تعرض له. ونتيجة كل هذا يصبح من الضروري أن نرعى الأيتام رعاية شاملة، جسدية ونفسية واجتماعية وتعليمية، من ناحية حتى نعين على أمور حياته، ومن ناحية أخرى حتى نعين أن يكون مواطنا صالحا نافعا، ليس فقط لنفسه وإنما أيضا لمجتمعه. وأنا أتكلم بكل أمانة وصدق أقول لكم، مر علي نماذج من هؤلاء الأيتام مجهولي الأبوين تلقوا مثل هذه الرعاية وكانوا أسوياء. لن يكلفنا شيء أن نزور دور الأيتام، ولن يكلفنا شيء أن نمسح على رؤوسهم، ولن يكلفنا شيء يذكر مداعبتهم والتحدث إليهم والإشفاق عليهم والتعامل معهم باعتبارهم بشر زي كل البشر، عندهم نفس الاحتياجات اللي عند أبنائنا. ينبغي أن نتذكر أن القسوة التي قد يعني تحملها بعض القلوب يمكن علاجها من خلال التعامل مع هؤلاء الأيتام ومن خلال المسح على رؤوسهم. هذا ما تعلمته من خليلي. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.